وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قال، فهو حديث منسوخ دل الإجماع على نسخه. وأما حديث ابن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل به، بل لهم أقوال، منهم من تأوله على أنه جمع بعذر المطر، وهذا مشهور عن جماعة من كبار المتقدمين، وهو ضعيف بالرواية الأخرى من غير خوف ولا مطر. ومنهم من تأوله على أنه كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف الغيم وبان أن وقت العصر دخل فصلناها، وهذا أيضا باطل، لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر وفي الظهر والعصر لا احتمال فيه في المغرب والعشاء. ومنهم من تأوله على تأخير الأولى إلى آخر وقتها فصلناها فيه، فلما فرغ منها دخلت الثانية فصلناها فصارت صلاته صورة جمع، وهذا أيضا ضعيف أو باطل، لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل وفعل ابن عباس الذي ذكرناه حين خطب واستدلاله بالحديث لتصويب فعله، وتصديق أبي هريرة له وعدم إنكاره صريح في رد هذا التأويل. ومنهم من قال هو محمول على الجمع بعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه من الأعذار، وهذا قول أحمد بن حنبل والقاضي حسين من أصحابنا، واختاره الخطابي والمتولي والرويان من أصحابنا، وهو المختار في تأويله لظاهر الحديث ولفعل ابن عباس وموافقة أبي هريرة، ولأن المشقة فيه أشد من المطر. وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك. وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث، واختار ابن منذر ويؤيده ظاهر قول ابن عباس أراد أن لا يخرج أمته، فلم يعلله بمرض ولا غيره، والله أعلم. والخلاصة أن أقوال في هذا التأويل، وآخرها أنه يجوز الحاجة، وهذا أقرب إلى قول ابن عباس كما اختاره ابن سيرين والأشهب ابن منذر، ولكن الجمهور على خلاف ذلك، ليس أربعة في الجمهور على أنه منسوخ أو لعذر خشي على ابن عباس. نعم. الله أعطاك الشيخ حديث من جمعة بين صلاتين، لا هذا من كلام عمر، نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية ووكيعنا للأعمش عن عمارة عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال: لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه. أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير، يعني إلى الناس يسلم من الصلاة ترى ينصرف عن يمينه صلى عن شماله ويعطيه وجهه عليه الصلاة والسلام، لا حرج يمين وشماله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير وعيسى بن يونس حان، وحدثناه علي بن خشم أخبرنا عيسى جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو معاوية عن السدي قال: سألت أنسا كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري، قال: أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. حدثنا قال: سألت أنسا كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري، قال: أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه. وحدثنا أبو كريب أخبرنا ابن أبي زائدة عن مسعر عن ثابت بن عبيد عن ابن البراء عن البراء رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، قال: فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. وحدثناه أبو كريب، وهذا يبين أن الأكثر عن يمينه، ولا منافات بين ما قاله مسعود وبين ما قاله البراء وأنس، هذا واقع هذا واقع، كل أخبر بما حاله. نعم. بعد السلام، بعد السلام، بعد الاستغفار اللهم أنت السلام، نعم. اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك، نعم، وتجمع عبادك. نعم. عند الانصراف، نعم. ثم يستقيم مقابل الناس يصلي عليه، نعم. وحدثنا هو أبو كريب وزهير بن حرب قال: حدثنا وكيع عن مسعر بهذا الإسناد ولم يذكر يقبل علينا بوجهه. وحدثني أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وحدثني محمد بن حاتم وابن رافع قال حدثنا شبابة حدثني ورقاء بهذا الإسناد. وحدثني يحيى بن حبيب الحارث حدثنا روح حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت عطاء بن يسار يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وحدثناه عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا زكريا بن إسحاق إذا أقيمته يصلي يقطع يصلي نافلة حيث المسجد أو راتبة يقطع. هذا حديث الصحيح إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لكن إذا كان في آخرها قد ركع الركوع الأخير انتهى الصلاة فبقي إلا السجود أو السلام لا بأس يكمل، يعني أقل الصلاة ركعة. نعم. وحدثناه عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا زكريا بن إسحاق بهذا الإسناد مثله. وحدثنا حسن الحلواني حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حماد ثم لقيت عمرا فحدثني به ولم يرفع. حدثنا عبد الله بن مسلم عن القعنبي حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح فكلمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرفنا أحطنا نقول ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قال لي يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعة. قال القعنبي عبد الله بن مالك بن بحينة عن أبيه. قال أبو الحسين مسلم وقوله عن أبيه في هذا الحديث خطأ. نعم من رواية عبد الله لا من رواية أبيه. نعم. وهذا الصلاة أربعة أنت إنكار عليه، المعنى إذا أقيم الصلاة فاقطع الصلاة لا تزيد شيئا لا تفعل شيئا، فهو موافق لحديث أبي هريرة. نعم. لا هذاك وقت الإقامة إذا انتهت الصلاة ما في بأس، إذا انتهت الصلاة ما في بأس، إذا جو قليل انتهت الصلاة. لا إذا جو صلوا مع الناس لا يصلوا لوحدهم، إذا جو الناس صلوا صلوا معهم وانتمون. نعم. الأفضل يقطعها حتى يصلي مع الجماعة، الأفضل يقطعها صلاة مع الجماعة أو لا، قد يجب أيضا الوجوب لأن الجماعة واجبة وقد تيسرت. نعم. لو كانت فريضة. نعم. يصلي فريضة أنه فريضة. قد يفوت شيء، قطعها أسرع، قطعها أسرع. لأن يعني ما قطعها تساهلا بها، قطعها لما هو أصح. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم عن ابن بحينة قال أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم فقال أتصلي الصبح أربعة. حدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا حماد يعني ابن زيد حاون وحدثني حامد بن عمر البكراوي حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد حاون وحدثنا ابن نمير حدثنا أبو معاوية كلهم عن عاصم حاون وحدثني زهير بن حرب واللفظ له حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء فصلى ركعتين في جانب المسجد قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا فلان بأي الصلاتين اعتدت؟ أبي صلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ هذا يبين الله أطلعه على الأمر أطلعه سبحانه على الأمر قد يرأهم قد أخبر أنه يرأه ونراهم وراء الله عليه الصلاة والسلام ولا أسف الإنكار دخل والناس في الصلاة لا يصلي الراتبة ولا تحية المسجد يدخل معهم ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يصلي الراتبة ثم يصلي معهم يصلي سيطول هذا غلط الواجب إذا دخل يصلي مع الناس ولا يصلي تحية ولا نافلة ولا راتبة الراتبة بعدين. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عبد الملك عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد أو عن أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي حميد أو عن أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد أو عن أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. قال مسلم سمعت يحيى بن يحيى يقول كتبت هذا الحديث من كتاب سليمان بن بلال قال بلغني أن يحيى الحماني يقول وأبي سعيد وأبي أسيد يضرب الشك ويضرب الواو أبي حميد وأبي سعيد يضرب الشك أو في رواية أخرى فليسلم على رسول الله وليقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا الخروج وليسلم على رسول الله وليقول اللهم إني أسألك من فضلك كما روى أبو عوانة مثال صحيح في هذا الحديث سأل فليسلم يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا الخروج يسلم على الرسول يقول اللهم إني أسألك من فضلك. نعم. وحدثنا حامد بن عمر البكراوي حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عمارة بن غزية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أما رواية اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك عند الخروج اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك هذه رواية فاطمة بنت حسين عن أمها فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي رواية منقطعة ضعيفة لأن فاطمة بنت حسين لم تدرك جدتها وأصح ما جاء فيها رواية أبي حميد وأبي وسيد الساعدي مع ما في الزيادات الأخرى فالسنة إذا دخل يسلم ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم افتح لي أبواب رحمته مع تقديم يده اليمنى وإلى الخروج يقدم يسرى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم إني أسألك من فضلك اللهم أجرني من الشيطان أو اللهم أعصني من الشيطان يسحب بين الدخول أيضا ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان يعني يقدم يده اليمنى يقول اللهم صل وسلم على رسول الله أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان ويسأل عبد الله بن عمرو جيدا عند أبي داود اللهم افتح لي أبواب رحمتك وعند الخروج يقدم اليسرى ويصلي ويسلم على رسول الله ويقول اللهم إني أسألك من فضلك اللهم أجرني من الشيطان أو اللهم أعصمني من الشيطان. نعم. جاء في بعض الروايات لكن لا أعرف حال سندها أما أكثر الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند الدخول والخروج هذا ثبت من رواية أبي عوانة وروايات أخرى أيضا من النسائي وغيره. نعم. نعم. نعم. يمكن. نعم. وحدثنا حامد بن عمر البكراوي حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عمار بن غزية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري عن أبي حميد أو عن أبي أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا عبد الله بن مسلم بن قانب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حاون وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عامر بن عبد الله بن زبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثني عمرو بن يحيى الأنصاري حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن عمرو بن سليمان بن خلدة الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس قال فجلست فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس قال فقلت يا رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوس قال فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثني عمرو بن يحيى الأنصاري حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن عمرو بن سليمان عن عمرو بن سليم بن خلدة الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس قال فجلست فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس قال فقلت يا رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوس قال فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا. حدثنا أحمد بن جواس. نعم. أنا أقتضي على وجوبها. العلماء تستدل على سنية في الحديث فلا غيرها قال إلا أن تطوع. أن هذا على سبيل السنة المؤكدة، ولا في الأصل أو في الأوامر الوجوب، الأصل في الأوامر الوجوب هو الأصل. قد يقال بوجوبها تخصيصا، فالمؤمن ينبغي له يتحرى السنة ويحرص عليها ولا يتساهل بدعوى النافلة. ينبغي المسلم أن يكون عنده همة عالية في تحقيق السنن حتى ولو كانت غير واجبة، تأسم بالنبي صلى الله عليه وسلم وحرصا على أداء ما شرع وما رغب فيه عليه الصلاة والسلام، إذا كان على طهارة، أما إذا كان على غير طهارة معلوم. نعم. كيف حفظك الله؟ أولا على أن ذكر من أحمد يقطع صلاة ويدخل الجماعة. نعم. ولا في سؤال سابق، لو كبر رجل منفرد ثم رأى جماعة فإنه يقطع صلاة ويصلي. نعم يصلي معهم، هذا هو. شاهد يا شيخ أن بعض الأحيان كان مسجد واسع يكون هناك جماعتين، جماعة تصلي في جهة وجماعة تصلي أخرى، يعني معناه هناك جماعتين في جماعة تصلي لواحد. صلي مع الأكثر، صلي مع الأكثر. إذا صلي مع إحداهما وإذا عرف الأكثر صلي مع الأكثر، أو إذا صلي مع الأكثر والحمد لله. نعم. أو مع إحداهما، إحدى الجماعتين إذا. قد يقع هذا وقد يقع هذا، إذا تيسر اجتماعهما فهو مطلوب. قد يقع هذا وقد يقع هذا من غير قصد. حدثنا أحمد بن الجواس الحنفي أبو عاصم، حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني، ودخلت عليه المسجد فقال لي: صلي ركعتين. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن محارب: سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين. وحدثني محمد بن مثنى حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا، ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداة، فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد، قال: الآن حين قدمت؟ قلت: نعم. قال: فدع جملك وادخل فصلي ركعتين. قال: فدخلت فصليت ثم رجعت. حدثنا وهذا أيضا فيه سنية ركعتين عند قدوم، يستحب أن يصلي ركعتين عند قدوم في المسجد، كان النبي يبدأ بالمسجد فيصلي ركعتين عند قدم. في قصة جابر صلاة ركعتين عند قدوم من السفر وأن سنة، وتحية المسجد أيضا إذا دخل وهو جالس والناس في المسجد يصلي ركعتين، كل هذا سنة، حديث أبي قتادة وحديث جابر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ في المسجد فصلى في ركعتين ثم جلس للناس. وحديث جابر هنا لما جاء لقبضة من البعير يدل على أن السنة ليدخل صلي مثل ركعتين. نعم. قضاني وزاد زاد في ثمن يعني زاد نعم هذا ثمن البعير يعني هذا من كرامه عليه حسن خلقه، وإن أعطاه الثمن وزاده رجح له. نعم. حدثنا محمد بن مثنى حدثنا الضحاك يعني المعاصي يعني الدين اللي عندك له 100 يوم جاءت توفيق فأعطتها 100 جزاك الله خير أمهلتني وأنظرتني هذه من تلك وهذه 10 من زيادة أو 20 زيادة زال لك على معروفك إن خير الناس أحسنهم قضاء. صلى الله عليه وسلم. نعم نعم مع الشرط لكن عند نفسه من دين شرط إحسان. حاول. حدثني محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب أن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أخبره عن أبيه عبد الله بن كعب وعن عمه عبيد الله بن كعب عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل حد كعب شم هلا هلا نعم لا بروح تمر إن صلى جماعة فلا بأس إن دخلوا معه قد يكون أفضل يعلمون قول صلى الله عليه وسلم فما أدركتم ما صلوا وما فاتكم فأتموا وفما أدركتم ما صلوا يشمل الركعة الأخيرة التشهد ويحتمل أنها أراد صلوا يعني الركعة الأخيرة لأن الصلاة أدرك إلا الركعة فإذا صلى وحدهم فلا بأس وإن أدرك صلوا معه إن شاء الله فلا حرج. نعم لا المقطوعة لا أسعى وين سلم فلا بأس لكن إذا قطعها لا بأس ما تحتاج يسلم منها ينمي قطعها بالنية قيل إنهم يصلون وحدهم هل يتضيرون إلى أن الله لا ما لا يعني انتهت الصلاة لا بركة إلا بركة. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا الضحاك يعني ابن عاصم عن وحدثني محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب أن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أخبره عن أبيه عبد الله بن كعب وعن عمه عبيد الله بن كعب عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. هذا هو الغالب، الغالب أن يقدم ضحى ثم يقصد المسجد ويصلي ركعتين ثم يجلس للناس السلام عليه عليه الصلاة والسلام، هذا هو الغالب. وربما قدم بأهل النهار فيقول لهم أنفذوا حتى تدخلوا ليلا يعني إشاء لكي تمتشر شائدة وتستعد المغيبة كما في الصحيحين أيضا، وهذا في بعض الأحيان. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد بن جريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا كامس بن الحسن القيسي عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. حدثنا يحيى بن يحيى قال يعني قدم الضحى صلى ركعتين كما تقدم، صلاة الضحى صلاة القدوم، ولكن هذا زين نسيته رضي الله عنها، ولهذا في الحديث الآخر عنها كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، كأنه في آخر حياته نسيت ذلك، فقد ثبت عنه أنه كان يصلي الضحى عليه الصلاة والسلام، وصلى يوم الفتح ثمان ركعات عليه الصلاة والسلام، وأوصى أبا الدرداء وأبا هريرة في صلاة الضحى، وقال في صلاة الضحى على كل سلام من الناس صدقة، يقول كل تسبيحة الصدقة، كل تحية الصدقة، تكبير الصدقة، تحميل الصدقة، كل أمر بالمعروف صدقة، وأمر ونهي عن المنكر صدقة، قال ويجزي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. رواه مسلم. صلاة الضحى من آكد العبادات ومن أصل العبادات، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يتركها بعض الأحيان لئلا يشق على أمته عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على نعم. سنة. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. نعم، يعني أنه قد يدع العمل يحبه خشية أن يفرض، خشية أن يشق على الناس عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا مما خافي عليها، ولهذا تذكرت قال كان يصلي الضحى أربعا ويجزي ما شاء الله، أو قالت هذا أولا ثم نسيت محتمل. نعم. حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث حدثنا يزيد يعني الرشك حدثتني معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت أربع ركعات ويزيد ما شاء. حدثنا ما شاء الله فقط ما شاء. مثال أخرى. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد بهذا الإسناد مثله وقال يزيد ما شاء الله. وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد حدثنا قتادة أن معاذة العدوية حدثتهم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. وهذا محمول على أنها نسيت هذا، فقال ما كان يصلي إلا يزيد المغيب، ويحتمل أنها قالت هذا بعد ذلك لأنها تذكرت فأخبرت معاذة بهذا، يحتمل هذا أول ويحتمل أن هذا آخر، إن كان أول فنسيته وإن كان أخيرا تذكرته. نعم. ما يكون قصدها أنه يصلي أربعا إذا قدم من سفر؟ لا لا، قدم من سفر صلى ركعتين محفوظ الصحيحين، كان يصلي الضحى هو عند قدوم يصلي الضحى. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن بشار جميعا عن معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ، فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى 8 ركعات ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود، ولم يذكر ابن بشار في حديثه قوله قط. وحدثني حرملة بن يحيى ومحمد بن سلمة المرادي قال أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابن عبد الله بن الحارث أن أباه عبد الله بن الحارث بن نوفل قال سألته وحرصت على أن أجد أحدا من الناس يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى، فلم أجد أحدا يحدثني ذلك غير أن أم هانئ بنت أبي طالب أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعدما ارتفع النهار يوم الفتح فأتي بثوب فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع 8 ركعات لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده، كل ذلك منه متقارب. قالت فلم أره سبحها قبل ولا بعد. قال المرادي عن يونس ولم يقل أخبرني. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر أن أباه مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسله فاطمة ابنته تستره بثوب، قالت فسلمت فقال من هذه؟ قلت أم هانئ بنت أبي طالب، قال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فلما صرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ وذلك ضحى. وحدثني حجاج بن شاعر حدثنا معل بن أسد حدثنا ينبغي أن يعلم أن السنة تثبت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبقوله وبتقريره، ولا يلزم في ثبوتها الاجتماع الثلاثة، فكل واحد يثبت به السنة الفعل والتقرير والقول. فإذا ترك بعض الأعمال لئلا يشق على أمته ولكن حث عليه يكون ثابتا بالقول، كما حث على صلاة الضحى وتركها كثيرا لئلا يشق على أمته، وكما رغب في الصلاة قبل العصر ولم يراتب عليها، قال رحم الله من صلى 4 قبل العصر ولم يجعلها راتبة لئلا يشق على أمته، وكذلك رغب في صيام يوم وفطر يوم، وقال لعبد الله بن عمر إنه أفضل الصيام وأنه صيام داود، ومع ذلك كان النبي ما يصومه، ما كان يصوم يوم وفطر يوم لما يقوم به من الأعمال العظيمة، ولئلا يشق على أمته عليه الصلاة والسلام. فهذا المأمور فالمقصود أن السنة ليس من شرطها فاجتمع فيها الوجوه الثلاثة الفعل والتقبيل وقوله، أي واحد من هذه الوجوه تثبت بالسنة. ونزعل من هذا قول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء هذا نهى القرآن، منها إذا رأى أحد يفعل عمل وأقره دل على شرعيته، فالتقدير والفعل والقول كلها وجوه للسنة، والقول أعظمها وأقواها ثم الفعل ثم التقرير. نعم الله يا شيخ. يعني بعد قوله وعليكم السلام، يعني لأن تريك لأنه معروف، يعني لأن تريك وعليكم السلام معروف، لكن زادها خيرا، زاد قوله مرحبا، لأنه أول من يمتثل قوله تعالى وإذا حييتم بالطيب حيوا بأحسن منها أو ردوها، مرحبا ليس رد لها، قال السلام عليكم يقول وعليكم السلام هذا ردها، فإن زاده قال رحمة الله وبركاته هذا خير إلى خير، هذا محمول على أنه رد عليها ثم قال مرحبا. نعم المرأتين ذمة المسلمين واحدة، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناه، قال أجرنا من أجرتنا، لو أجرت إنسان دخل بحاجة لا يجوز تعرض له حتى يرد إلى مأمنة، ولو أنه مجيء امرأة أو عبد مريق رقيق. نعم الله لا وعليه السلام ما يمنع السلام، ما يمنع رد السلام. نعم الله وثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل مرة واحدة في الحديث معاذ بن كرة دخل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مزينة وهو حال نظارة، تكون سنة